لم يدخله شيطان ثلاثة ليال وروى أبي بن كعب عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الطاهرين من قرأ سورة البقرة فصلوات الله عليه ورحمته وأعطي من الأجر كالمرابط في سبيل الله سنة لا تسكن روعته إلا بها ثم قال صلى الله عليه وآله يا أبي مر المسلمين أن يتعلموا سورة البقرة فإن تعلمها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة قلت يا رسول الله وما البطلة فقال صلى الله عليه وآله السحرة من أجل ذلك لما نزلت هذه السورة المباركة وقرأ أهل الإسلام طردت الشياطين من بيوتات أهل المدينة وبقيت شياطين الإنس وأؤكد لك أن شيطان الإنس لعله أعظم داهية وأكبر ماكر من شيطان الجن أما سمعت بيزيد بن معاوية عندما ويلك يا يزيد إنك لو تدري ماذا صنعت وما الذي ارتكبت من أبي وأهل بيتي وأخي وعمومتي إذا لهربت في الجبال وافترشت الرماد ودعوت بالويل والثبور أن يكون رأس أبي الحسين ابن فاطمة وعلي منصوبا على باب مدينتكم وهو وديعة رسول الله صلى الله عليه المسافة ويضطع عنوان قلبه وصافا وبقى يعدد مزايا وعاين المجلس من عقاب ذيك الشماتة الكل شبح عينه وصابت لمباته وقالوا شفاه المصطفى لثنة شفاته ظل ينكتب ثغرة عسى تنشل يمنا وعن فعل ابو سفيان من خبر حفيده بافعال هند وعن عداوته الشديده بس نال حمزه من الرمح غط الحديده وذيك الخبيثه توزعها وتفصل اعضاء ما بي فخار بالذبح كسر للأسنام عيبون طوب تعبت حرام بجساد الأعيام الفخر بالميدان ومكافح الفرسان ينصى جبيل ويشتبه بالعركة وياه لو كر أبو سفيان للحمزة ويلاقي كان الأسد خل عليه تنعن واعي ويزيد لو شاف الغريب وضرب قبل الملاقة كان حد بالموت لاقى ويل عن تغرب السجاد شيل الخيزران والله عن تغرب السجاد شيل الخيزران لا تفرق شباته ولا تكسر ولا تكسر أسنانه نور النبوة يلوح مدى السام حمامه ينشي التلاوة ويلحظ بعين يتامى قاتل الله الزمان وماله أفيه فرصة رأى فانتهزا رماه بالسقم وما كف الأذى حتى شماتة العدو أحرزا فرج عنا وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا كلمحا بالبصر يا محمد يا علي يا علي يا محمد في علي فإنكما كافران وانصراني فإنكما ناصران واحفظاني فإنكما حافظان صاحبها عنا بهم يا الله. يسر أمورنا سهل أحوالنا شاهد مرضانا قضي حوائجنا أعنا على أنفسنا وفقنا في أعمالنا اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم أعدنا على نجمها بالليالي والأيام سالمين ظالمين لا فاقدين ولا مفقودين ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج ولدفع السوء والبلاء وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات خاصة من مات على الإيمان من أرحامنا. رحم الله من قرأ الفاتحة فأسبقها بالصلوات.